هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. مساء الخير على كل مستمعينا على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وعلم علمك. بنسعد بوجودنا معاكم، عمرو صبري وزميلي خالد عيد على المكسر. والحقيقة حلقة الليلة منوعة، يعني فيها أكتر من موضوع وفقرات متنوعة. أولها انتحار روبوت. علماء في اليابان بيجعلوا الروبوت يبتسم، وتحذيرات من روبوتات الذكاء الاصطناعي القاتلة التي تهدد الأمن العالمي. وبعيدا عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات، هل هناك فوائد للبكاء خلال الاستحمام؟ وموضوعات أخرى، موضوعات متنوعة تكون معنا في حلقة الليلة من علم علمك. خليكم معنا، هنروح لفاصل ونرجع نبدأ معاكم نعرف إزاي الروبوت ممكن ينتحر. يا ما ناس بتلم فلوس وناس في الحب تشيل، تعمل من الحب كنوز وسعد فيه قلب بخيل. انا قلبي ما بيحوش لو افلس يوم معلش، يضحك او يقلب وش او ليلة يبقى مهموش. لا فرح ولا حزن يدوم، سيب نفسك تودي تبات ونبات، يا سعد ولا لينا لزوم. وانا قلبي حب يطير كيف لف ومشاوير، بيقفل كل اسباب يمتع اول واخير. لا فرح ولا حزن العادي. اننا طول عمرنا بنسمع عن ان انسان ينتحر، يعني لا قدر الله طبعا يعني شيء مرفوض، ولكن عادي وطول عمرنا بنشوفه نسمع عنه بتحصل بشكل عادي. إنسان بيصل لمرحلة من الاكتئاب يؤدي إلى يعني أو يعني الدنيا بتضيق بيه ويبدأ خلاص يفقد يعني صوابه أو أيا كان، ومن ضغوط معينة فيقرر أنه يتخلص من حياته بشكل أو بآخر وبأي طريقة من الطرق. عادي خبر لما بنقراه أو نسمع عنه مش بنستغرب، لكن هو ممكن كمان روبوت إنسان آلي ينتحر إزاي؟ يعني تيجي إزاي؟ الحقيقة أن الواقعة الغريبة اللي تعتبر تقريبا الأولى من نوعها دي حصلت بالفعل في كوريا الجنوبية. روبوت قرر أنه يتخلص من حياته أو يتخلص من يعني برمجته زي ما نسميها. روبوت ألقى بنفسه من أعلى سلم، سلم عالي جدا، رمى نفسه من عليه ووقع ويعني شوية اتكسر أو حصل فيه بعض المشاكل. الواقعة دي الحقيقة وهذه الحادثة الغير مألوفة أثارت تساؤلات حول سبب هذا السلوك. هل هو نتيجة عطل تقني؟ يعني في مشكلة حصلت في البرمجة بتاعته، حاجة حصلت جواه، لخبطة في البرمجة خلته يؤدي يعني أو أدت إلى أنه يأتي بتصرف أو سلوك مش طبيعي، يعني في لخبطة حصلت فرح يعني وقع بهذا الشكل، أم أنه ممكن يكون عنده تجربة مشابهة للبشر؟ وكمان ده أثار تساؤلات حول تأثير الضغط العملي، ضغط الشغل يعني، على الآلات. فهل ممكن الروبوت يكون معرض للتوتر والإرهاق زي البشر؟ هل ده ممكن يوصله أصلا لمرحلة إن هو يلقي بنفسه يعني يتخلص من استمراريته ووجوده بشكل طبيعي كنوع من رد الفعل لما يتعرض إليه من ضغط عالي؟ طبعا موضوع يعني مثير جدا للدهشة وملفت للانتباه، وكان طبيعي ان الخبراء يتكلموا. احد الخبراء في تكنولوجيا المعلومات بيقول ان الروبوتات بالفعل قد تشعر بالتعب والارهاق زينا، ويعبروا عن نفسهم بطريقة تشبه تجربة البشر، واوقات ممكن يتعطلوا زي يعني اي جهاز كمبيوتر، يعني لما تضغط عليه كتير وتشتغل بيه كتير يفضل الجهاز شغال 24 ساعة يوم ورا يوم ورا يوم، يجي عليه وقت يتعب يعطل يهنج. فهذا طبيعي، الهواتف المحمولة بيحصل لها ده لما تضغط عليه بشكل كبير جدا واستخدام مستمر ممكن يهنج، الشاشة تهنج، الجهاز يهنج، كل ده بيحصل. فهو بيقول ان ده ممكن بالفعل يحصل زيه زي الكمبيوتر سويل موبايلز. اللي بيقول ان الحادثة دي تخلينا نفكر كمان في حقوق الروبوتات، يعني هل يجب ان يكون عندهم او ليهم حقوق مماثلة للبشر؟ هل مفترض او مهم اننا يعني نسن قوانين ونلتزم بيها، قوانين تحميهم من الاستغلال والتعب؟ الحقيقة ان في المستقبل الروبوتات قد تصبح اكثر ذكاء ومهارة من البشر في بعض الاستخدامات وفي بعض المهن والحرف والاعمال، وممكن تمتلك بالفعل قدرات ذاكرة استثنائية، دي حاجة طبعا احنا متفهمينها. ويمكن طبعا ده مش معناها ان هم يكونوا بشر او يمتلكوا مشاعر مماثلة لينا، يعني هم قد يكونوا فعلا في المستقبل أكثر ذكاء ومهارة وذاكرة وقدرة على التذكر وإنجاز العمل، لكن ده مش معناه إن هم يتحولوا البشر أو يبقوا بالفعل زي البشر أو يمتلكوا مشاعر مماثلة لنا. ومن هنا بتيجي يعني بيجي التساؤل، يعني هم عمرهم ما هيبقوا بشر، هل برضو مهم إن يتعملهم حقوق عدم استغلال وحاجات بهذا الشكل؟ أعتقد الموضوع هيظل مثار تساؤل، وأنتوا برضو ممكن تقولوا لنا رأيكم على فكرة على البوست الخاص بالحلقة على صفحة البرنامج العام على الفيسبوك. أعتقد أن الموضوع هيكون أقرب ما يكون لفكرة الاستخدام الصحيح للآلات أكتر من كونه النظرة للموضوع على أنهم بيمثلوا أو بيشبهوا البشر. يعني هو في النهاية آلة، في النهاية ليه قدرة على التحمل، الآلة العادية، يعني الآلة اللي هي زي الكمبيوتر زي الموبايل، لما بتتعب بتهنج بتقف عن العمل، لأن التركيب بتاعها، التركيب اللي جواها، البوردة والحاجات اللي موجودة جواها، التفاصيل اللي جواها بتتأثر، بتتعب، ما بيبقاش عندها القدرة إنها تستمر بالشكل الطبيعي. طب إيه بقى اللي اختلف هنا؟ إن الروبوت موجود بداخله برامج بتجعله يتصرف بشكل مشابه لتصرفات البشر، وخاصة مع استخدام الاستخدام يعني الكبير للأجيال المتقدمة جدا والأشكال المتقدمة جدا من الذكاء الاصطناعي، اللي بيجعل هذه البرامج بوجودها بداخل الروبوت تخلي الروبوت فعلا يتصرف تصرفات شبيهة بما قد يفعله البشر، وبالتالي هنا هو حاكى البشر في كونه لما لقى انه الضغط عليه كتير ألقى بنفسه من على ارتفاع. هو طبعا مش انتحار بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن هي وسيلة للتعبير، وسيلة آلية ذكية للتعبير عن كونه لا يستطيع انه يستكمل العمل. وبرضو يظل الموضوع مثار حوارات وتساؤلات لكل المهتمين والعاملين والمتخصصين في هذا المجال، الواضح ان هو هيحيرنا معاه ويشغلنا معاه سنين، ولسه اللي جاي غالبا هيكون اكتر. طول الوقت ببقى تحت ضغط وستريس عالي، دوستي رهب ومتنشنة، ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها، مالي إنسان قلي حولت أنا، طول الوقت ببقى تحت ضغط وستريس عالي، دوستي رهب ومتنشنة، ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها، مالي إنسان قلي حولت أنا. يا هفوكي الوقتي حالا ممكن تمسك كل اللي انا فيه واشوف مشاكلي ايه، يا اما هبتدي يا هفوكي الوقتي حالا، يا هسيب كل اللي فاضل يطير، طب هو فاضل كتير، ايوه فاضل كتير، عقرب الثواني دقات وبقيت مجنناني، اه يا وداني حاجة متعبة، الثانية اللي بتعدي لو راحت ما بترجعش تاني، ما بترجعش تاني، حقيقة مرعبة، عمالة شايل نفسي حاجات وقطعت واحتمالي، ما خدتش بالي بقى كام سنة، طول الوقت ببقى تحت ضغط وستريس عالي، إنسان قالي حولت أنا، يا هفوكي الوقتي حالا ممكن تمسي من كل اللي أنا فيه واشوف مشاكلي إيه، يا إما هتجي، يا هفوكي الوقتي حالا، يا هسيب كل اللي فاضل يطير، طب هو فاضل كتير، أيوه فاضل كتير، طبعا تبقى الروبوتس هي يعني صنعة الإنسان، فمهما يعني وصل الإنسان لإمكانيات تكنولوجية وقدرة كبيرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، مستحيل الروبوتس هتوصل لأن هي تكون قريبة بالفعل بشكل كبير من الإنسان بشكل حقيقي. يعني والإنسان كل اللي وصله ده ربنا هو اللي أراد له إنه يوصله. يعني ده من مما آتى الله الإنسان من العلم، وبمقدار ربنا يعني كاتبه ورايد إنه يكون، وكله في إطار إرادة ربنا. فالإنسان لا يتخيل إنه يصل أو يشطح بيه، يعني الموضوع إنه يوصل إنه يعمل روبوت يعني يخليه بقى زي البشر بالظبط يعني. ولكن بس هي الموضوع أو الحكاية إن يظل الفضول العلمي عند الإنسان محرك رهيب، محرك ملوش حدود، ملوش سقف. لو تعاملته مع حد من العلماء المتخصصين، الناس اللي هي اللي عايشة حياتها في المعامل والمختبرات، تلاقيه بالفعل هو حياته وتفكيره وكل دقيقة وكل ثانية بتعدي عليه هو ما بيفكرش غير في انه يعمل دي ازاي، يطور دي ازاي. هو دماغه شغالة طول الوقت ما بتبطلش، وكل ما يوصل لحاجة عايز يوصل للأكتر منها، وفي نهم رهيب. والواقع بيقول ان الحاجات اللي كنا زمان من سنين طويلة العالم والناس بيعتبروها خيال، وظهرت على الشاشات من خلال أفلام الخيال العلمي، واللي كان من اسمها يعني بينظر إليها أو إلى ما تحتويه على إنه مجرد خيال، خيال علمي، تخيل من خيال المؤلف وما يضيفه المخرج وما تضيفه إمكانيات التصوير والتكنولوجيا الحديثة اللي تطورت سنة أو أعوام بعد أعوام. الواقع بيقول إن في حاجات كتير الإنسان تخيلها زمان واعتبرها خيال تحققت وأصبحت حقيقة وليست خيال. حتى أفلام الخيال العلمي اللي يعني طول عمرنا بنشوفها من إنتاج هوليوود، السينما الأمريكية وغيرها من السينمات العالمية، يعني لقينا حاجات فيها وتفاصيل تحققت ولو بنسبة. فلما نشوف بعض الأفلام بتظهر الروبوت، طبعا هو بيكون بيقوم بدوره أكيد في الفيلم طبعا ممثل أو ممثلة. على سبيل المثال يعني في أحد الأفلام أذكره وأنا شفته اسمه إكس ماشينا. الفيلم بيظهر روبوت بنت، فتاة الحقيقة وصل بيها الحال، وصل بيها النجاح أنها تصل إلى محاكاة البشر، أنها تجعل شاب حقيقي بشري يقع في حبها. لكن هي الحقيقة استخدمت أو استغلت حبه ليها في أنه يساعدها أنها تتحرر من مكان كانت موجودة فيه على سبيل كونها يعني تحت إمرة شخص آخر بيسخرها وبيستخدمها، ويعتبر يعني بشكل مجازي حبسها في هذا المكان. هي محبوسة لأن هي تحت يعني تحت إمرته، يعني هو صنعها وضع فيها كل الإمكانات، الذكاء الاصطناعي والشكل، الملامح البشرية وهذه التفاصيل. طبعا كانت الذراع آلية والساق آلية، لكن لما بتلبس لبس البشر حاجة بالكم وحاجة بنطلون بتبان بشرية. قامت بدورها الفنانة الممثلة اللي قامت بالدور باقتدار بالغ الحقيقة. وكان الشاب اللي وقع في حبها كان أخذ منحة أو هدية من صاحب هذا المكان في أنه يسافر ويروح المكان ده ويتعرف على بعض الوسائل التكنولوجية الحديثة. هو كان شاب يعني محب للعلم، وخلال فترة إقامته قدرت أن هي توقعه في حبها وتجعله يتعاطف معها بشدة ويساعدها بشكل غير مقصود في أنها تخرج من هذا المكان وتحبس كل اللي فيها. يعني الشاب ده والرجل صاحب المكان الاثنين اتحبسوا وأصبح ما يقدروش يخرجوا وقد يصل بهم الأمر لأن هم يعني يموتوا في هذا المكان ما حدش هيقدر يشوفهم أو يحد يعني ما فيش أي وسيلة تواصل ولا أي حد يقدر يسمعهم ولا يحس بهم لأنه في مكان بعيد جدا، وقدرت تخرج وتمشي مسافة وتستقل طائرة هليكوبتر كأنها إنسانة. طبعا ده واحد من أفلام الخيال العلمي، لكن يظل كل شيء متاح إلى حدود، طبعا الحدود اللي يعني يقدرها ربنا سبحانه وتعالى للإنسان. فكرة إن الروبوت ما يبقاش مجرد روبوت واخد شكل جسم الإنسان وشكل الوجه، لكن يعني بالشكل الصناعي والمظهر الصناعي والذراعين اللي بتحركوا بشكل آلي، حتى لو بقى فيه مفصلات عند منطقة الكوع وعند الركبتين وهكذا، وارد جدا. والعلماء الحقيقة بدأوا فعلا يشتغلوا على ده، إن نجد في القريب الروبوت واخد الملامح البشرية. احنا شفنا بالفعل حاجة بهذا الشكل، يعني دي حاجة مش لسه هتحصل، هي بالفعل بدأت من سنوات، وشفنا الروبوت صوفيا اللي ملامحها وشكلها ووجهها معمول مصنوع بشكل متقن جدا، وبتقوم بتعبيرات شبيهة بتعبيرات البشر، الرياكشنات اللي بتخرج منها من على وشها، الردود اللي بترد بيها على الكلام والأسئلة اللي بتوجه ليها، كل ده شفناه. لكن هل العلماء يسكتوا أو يشبعوا؟ أبدا. والأيام اللي فاتت حقيقة وفي إنجاز يعتبر بمثابة ثورة تكنولوجية، في بالفعل علماء في اليابان، علماء يابانيين نجحوا إن هم يجعلوا روبوت يبتسم بشكل طبيعي أو أقرب للطبيعي، وده من خلال إن هم استخدموا خلايا تعتبر أقرب للخلايا البشرية. يعني في المعتاد الروبوتات بتكون مغطاة بجلد من السيليكون، لكن الباحثين دول عملوا إيه بقى؟ استخدموا مادة الجيلاتين لإنشاء أو لتكوين أو لصناعة وجه لروبوت مغطى بجلد حي، ونشروا نتائج الدراسة في إحدى المجلات العلمية، وفي مقطع فيديو أظهر الروبوتات وهي بالفعل بتبتسم بشكل طبيعي لكن مخيف شوي. التقنية دي يمكن تلعب دور في ابتكار الروبوتات اللي ليها مظهر وقدرات مشابهة للبشر، وهم كمان الباحثين بيأملوا في إن التقنية دي تساهم في فهم تكوين التجاعيد وفيسيولوجيا تعابير الوجه، وتساعد في تطوير مواد لزراعة الأعضاء ومنتجات التجميل. لكن هدفهم النهائي هو تزويد الروبوتات بقدرات الاستشفاء الذاتي الكامنة في جلد الإنسان. هو الواحد مش لما جلده بيتعور بيحصل الجرح، بالجلد بيلتئم مع الوقت وبيرجع يعمل حالة أو نوع من عملية استشفاء طبيعي. هم عايزين يوصلوا جلد الروبوتس لده. هم في دراسات سابقة حقنوا مادة الكولاجين في جلد أنتج فيه المختبر، والجلد ده فيه جرح، وقاموا بلصقه على أصبع آلي، صباع آلي، عشان يظهروا أو يبان إزاي إن الجرح ممكن يندمل، وده من خلال حقن الكولاجين. هم بقى عايزين يوصلوا إن هم يزودوا الروبوتات بما يساعد على الشفاء أو الاستشفاء الذاتي للجلد اللي بيشابه ويحاكي ما يحدث في جلد الإنسان. طيب هل هيقدروا؟ علمي علمك. هل هيقدروا يوصلوا لحاجة حقيقية من اللي بيتمنوه؟ الله أعلم. ولكن الشيء المؤكد إن العلماء لن يتوقفوا طالما بيلاقوا حاجة بتحصل نتيجة ولو ضئيلة جدا، ولو فشلوا مرة واثنين وعشرة هيفضلوا ويستمروا ويحاولوا، ويوم ما يفقدوا الأمل هيفكروا في حاجة تانية بديلة. ده علشان زي ما قلت في البداية إن الإنسان وتحديدا فئة العلماء وما يحملون من فضول علمي رهيب، هذا المحرك الرهيب ده هيجعلهم يستمروا. الفضول العلمي بيحركهم وهيفضل يحركهم، وتقريبا عمرهم ما هيتوقفوا، وما هيكونش أبدا في سقف للطموح طول ما هم بيحاولوا وطول ما في قدرات وفي إمكانيات وفي اكتشافات، كل ده برضو طبعا في إطار وفي يعني تحت إرادة ربنا، بداخل إرادة ربنا اللي هي الحاجة اللي بتدي كل ده ما ينتج. يعني إرادة ربنا أو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدي الإنسان كما يشاء، يعطيه من العلم كما يشاء، يعني يوفقه أو يجعله ينجح في شيء كما يشاء، كله في إطار إرادة ومشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان بيظل يحاول ويفكر ويسعى للابتكار، والفضول العلمي يظل لا سقف له. ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة هتلاقي الحقيقة. لو رجعت شريط حياتك قلبت في ذكرياتك، رجعت شريط حياتك قلبت في ذكرياتك، لاقي حبيب وفالك لك كل أمالك، يا مشال البسم من فوق شفايفه عشان يدهلك، كان هو الدفى والبرد، كان حضن جناين ورد، كان حابب فرح وقت جرح كان يبكي بدالك. لو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة. رجعت شريط حياتك قلبت في قبل ما تبعد ولا تسيبني لوم واعتب عليا. لو انت حبيبي بجد ما تسيبنيش ما تبعنيش ما تخليش الدنيا انت وهي عليا. لو انت حبيبي ما تتخلاش عن قلبي في جرحه، تبقى معاه في عذابه ناره ألمه وفرحه، زي ما كان بيسامحك قلبي ما كنت تسامحه. ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة. لو رجعت شريط حياتك قلبت في ذكرياتك، مستمرين معاكم على موجات البرنامج العام وعلمي علمك، ونسيب بقى موضوع الروبوتس شوية والذكاء الاصطناعي، ونروح لموضوع يعني الحقيقة الواحد ممكن أو البعض يحتار فيه شوية. الناس لما بتدخل الحمام تدخل عشان الراحة، مش مجرد بس ان هو يعني يقضي حاجته، لكن حتى عملية الاستحمام في حد ذاتها، وخصوصا طبعا في هذا الصيف الحار، واحد يكون جاي من بره وحر ورطوبة ومش مستحمل وعرق بقى وتلزيق، وبيرمي اللبس اللي عليه، بقى عايز يدخل الحمام يقعد في البانيو او يقف تحت الدش ما يتحركش نص ساعة، يعني لو يطول يقضي وقته تحت المية بيعمل ده فعلا. لكن بقى كمان من الحاجات يمكن الجديدة، وده كلام متخصصين على فكرة، اللي تبدو غريبة شوية، حيلة غريبة يعني قالوها بعض المتخصصين في علم النفس، ان البكاء خلال الاستحمام بيساعد على تخفيف التوتر. اللي قالت الكلام ده متخصصة في علم النفس وعلم النفس العصبي، اسمها دكتورة أمبر جونستون، اللي قالت ان البكاء، بتقول ان البكاء اثناء الاستحمام مفيد للعقل وللجسم، كما ان الاستحمام بالماء الساخن الدافئ يعني بجانب البكاء له اهمية كبيرة في التخلص من التوتر في الجسم والعقل. طبعا البعض يقول واحد يعني يدخل حمام ما يعيطش، ده يقولوا البكاء في الحمام ده يعني غلط وحاجة تلبسك ولا حاجة، ولما يلاقوا ابنهم او بنتهم، حد طفل يعني او مراهق او مراهقة، حد دخل الحمام وبيغني، او حد دخل الحمام وبيعيط، تقول له بلاش تعمل كده احسن يحصل لك ما عرفش ايه. الست دي بقى بتقول كلام غير ده، والله اعلم طبعا. يعني برضو احنا في النهاية يعني بنحاول نتعرف على ما يقول العلم، وبنسعى دايما اننا نمزج الامر، او يعني يبقى في عندنا خليط من العلم والايمان، علشان ده يساعدنا في اننا نستفيد الاستفادة الصحيحة من العلم بدون ما نتعرض لامور يعني قد تكون مذكورة في الدين، ومذكور ان فيها خطأ بشكل ما فتتعارض معاه، او ممكن تتعارض معاه، ده ان تعارضت معاه طبعا يعني. فيعني بنحاول اننا برضو ناخد الحاجة اللي ما يكونش فيها الضرر، ولكن مهم اننا نتعرف على ما يقول العلم ونشوف العلماء والمتخصصين بيقولوا ايه. هي الدكتورة جونستون بتقول ان الجسم بيصبح في حالة استرخاء، ويمكن الاعتماد على كمية من الماء البارد بعد البكاء. يعني الأول تستحمى بمية دافية وتعيط، بعد ما تخلص تخلي المية باردة، ده بقى يساعد في تنشيط الجسم ويخليه متأهب وجاهز لمواصلة أنشطة اليوم. هي بتقول إن البكاء هو وسيلة طبيعية لتخليص أجسادنا من مشاعرنا المكبوتة وتهدئة أنفسنا، تمام، لكننا مش بنشعر دايما بالراحة لما بننزل الدموع. يعني احنا لما بنحتاج لده ونعيط او يحصل بكاء والدموع بتنزل، مش دايما بنشعر بالراحة، وقد نشعر في بعض الاوقات ان دموعنا غير مناسبة او محرجة او علامة ضعف، وده يمكن بيعتمد غالبا على امور وتفاصيل وحاجات استوعبناها مع يعني مرور العمر والسن، وايضا نظرة المجتمع وتوقعاته حوالينا. يعني ناس كتيرة ما تيجي، ممكن يجي في مكان ما أو وسط حد، يعني وسط ناس أو قدام حد من المقربين، وغصب عنه يعني تغلبه مشاعره فيبكي، بعدها يشعر بالإحراج، يشعر بالضيق إن هو بكى، يخاف من نظرة الآخر ليه، فما يشعرش بالراحة اللي كان المفروض إنها تحصل بعد البكاء. لكن بيكون لطيف جدا وبيفرق إن الواحد يقدر يعمل ده بدون ما حد يشعر بيه، وبدون ما هو يشعر بالإحراج أو الضعف أو أيا كان من المشاعر السلبية. هي بتكمل بتقول إن البكاء ليه فوائده، وإن الدموع نفسها ممكن إنها تعمل على التخلص من كتير من كميات هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول أو السموم الإضافية، ومن خلال التخلص من الكورتيزول من نظام الجسم بيرتبط البكاء بتنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي اللي هو أو بنسميها استجابة الاسترخاء. هذا الجهاز لما بيتم تنشيطه بتحصل حالة الهدوء والراحة والاسترخاء، وبالتالي فهو البكاء يعني يعتبر ترياق طبيعي لحالة أو علاج طبيعي لحالة التوتر المتزايد. هي بتقول كمان أن البكاء بيطلق مادة الأندروفين اللي بتحسن المزاج وبتعمل أيضا كمسكن طبيعي للألم، وممكن كمان يؤدي لشعور أكتر بالاسترخاء وربما النعاس الرغبة في النوم بعد البكاء الجيد. فعلا الواحد لما بيعمل ده بيحس أنه هو فضى كل اللي جواه وبيحس بهدوء وممكن يوصل لاسترخاء كامل قد يصل به إلى النوم. هي طبعا لما قالت موضوع الحمام والمية الدافية على اعتبار ان ده مكان الواحد فيه محدش بيشوفه، هو نفسه المية بتغسل الدموع يعني بتمتزج مع الدموع، فما بيشعرش بحالة الضعف اللي ممكن يشعر بيها لو هو قاعد لوحده مع نفسه، وبيشعر بيعني حالة من الهدوء مع نزول الماء الساخن مع الدموع، وبعدها بعض الماء البارد بيهدي وبيلطف بشكل أفضل، ودي الدراسة اللي هي بتقول عليها. متخصصة أخرى اسمها جورجينا ستورمر بتقول، هي شاركت في البحث معها، بتقول بنختبر جميع أنواع المشاعر طول اليوم وغالبا ما نحتاج إلى استكشاف هذه المشاعر أو التعبير عنها، والبكاء وسيلة طبيعية لتخليص أجسادنا من مشاعرنا المكبوتة وتهدية نفوسنا. وبتقول كمان ان لما بنكون في الحمام بتكون فرصة للابتعاد عن عوامل تشتيت انتباه الحياة اليومية في عالم بنتواصل فيها على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع، وممكن يكون الاستحمام ومكان الاستحمام احد الاماكن القليلة اللي بنكون فيها مع انفسنا فقط، وده يساعدنا على الشعور بالخصوصية والاتصال على الشعور بالراحة، يعني ان احنا يبقى فيه بيننا قرب او يعني نلاقي بسهولة ان بتحصل حالة شعور بالراحة وتواصل مع مشاعرنا اللي بتخرج وبنحس بيها وبنفضفض مع نفسنا لحد ما نوصل لحالة الراحة. ده رأي الدراسة اللي اتقالت، مش عارف رأيكم ايه الحقيقة، لكن حبيت اوصل حاجة جديدة وفكرة جديدة وموضوع جديد، يمكن الواحد لو جرب يرتاح، اللي يحب يجرب يعني انه لو عايز يعيط يعمل ده وهو بياخد حمام دافي، ممكن يجيب ان شاء الله مع نتيجة. لو ما جابش خلاص يكفي التجربة، يكفي شرف المحاولة. المهم ان دي دراسات تكون معمولة ولمتخصصين، واعتقد ان بيكون فيها جانب يستحق مننا اننا ننظر اليها بعين الاهتمام. قبل الختام هروح لتعليقات حضراتكم على البوست الخاص بالحلقة على الفيسبوك. مستمعتنا السيدة كواعب البرامي قالت يعني بعد التعليق في أول الحلقة بتقول: أعتقد أن الآلات الحديثة ومنها الروبوت تتصرف طبقا لما يوجد فيها من معلومات، فهي تعرف الفعل وردة الفعل ولكن ليس لها الاختراع. طبعا هو أنا ما قلتش أن الآلات هي هتخترع حاجة، والإنسان اللي بيخترعها وهي البرامج الذكاء الاصطناعي اللي موجودة في الروبوتس بتساعدها انها تتخذ ردود افعال مشابهة وبدرجة كبيرة كمان للبشر. احنا شفنا روبوت عامل لقاء وحوار تلفزيوني في مذيعة بتكلم الروبوت، الروبوت صوفيا وغيرها، وبترد عليها يعني الأسئلة مش معدة مسبقا، هي ما كانتش عارفة الأسئلة مسبقا، بتسمع الأسئلة وترد عليها بشكل فوري، حوار طبيعي جدا أو أقرب ما يكون للطبيعي. وهو ده اللي ربنا يعني مكن الإنسان من أنه يقوم به ويجعله أو يضعه موجود بداخل هذه الاختراعات المسمى بالروبوتس. وبتقول أن المشاعر اللي بتقول أن الإنسان صنعة الخالق والروبوت صنعة المخلوق، طبعا زي ما قلت خلال الحلقة. بشكرك جدا على تعليقك محمود محمد، وانت من اهله، تصبح على خير. ومحمد قميحة، استاذ محمد صباح الفل على حضرتك، بشكرك جدا جدا. سيف الله، محمد السقا، يوسف، الحقيقة مش عارف قصد حضرتك. وعموما الموضوع الخاص بدراسة البكاء أثناء الاستحمام هي دراسة علمية موجودة بالفعل، والدراسات دي بتنشر في دوريات علمية ومجلات علمية، واللي بيقوموا بها متخصصون وناس حياتهم وعمرهم كله في هذه المجالات اللي بيقوموا فيها بها في الدراسات. مش حد صحي من النوم فجأة قرر ان هو يعمل دراسة كده وخلاص، لا دي حد متخصص، ناس دارسين تفاصيل مفصلة فيما يتعلق بال يعني الطب النفسي وعلم نفس وأمور عديدة، يعني تفاصيل كتير جدا بيدمجوها مع بعضها وهم عايشين حياتهم كلها في هذه الدراسات والأبحاث. وبيكون في مئات من البشر على الأقل في أقل دراسة بيكون في عشرات من البشر موجودين بداخل هذه الدراسة اللي بيتم إجراءها عليهم، بتسجل النتائج وتوضع في الدوريات والمجلات العلمية. بيظل العلم دايما الحقيقة يعني مثار للفضول، بيظل العلم دايما الحقيقة لمن يحب وللي يعرف ايه معنى وقيمة العلم ويفهم معنى كلمة وأهمية العلم والتعلم والاطلاع على كل ما هو جديد، يظل أمر جاذب لأبعد الحدود ويثير الفضول ويثير حب كل من يريد ويتطلع دايما للمزيد من المعرفة في أي مجال من المجالات. وصلنا لختام حلقة الليلة، وبشكر حضراتكم، بشكر كل اللي كانوا معانا ومتابعينا، بشكر زميلي مهندس الصوت خالد عيد. والأسبوع القادم بإذن الله يكون لينا لقاء جديد وحلقة جديدة من علم علمك، فإلى اللقاء. كنتم مع علم علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.